الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا من قول الناظم رحمه الله: بأيدي الكرام الكاتبين مسطر، فلم يغن عنها عذرها وجدالها. ويتكلم عن أن الإنسان مأخوذ بما سطر عليه يوم أن كان في الدنيا من الملائكة الكرام. قال رحمه الله: هنالك تدري ربحها وخسارها، وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها، فإن تك من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها، تفوز بجنات النعيم وحورها، وتحبر في روضاتها وظلالها، وترزق مما تشتهي من نعيمها، وتشرب من تسنيمها وزلالها، وإن لهم يوم المزيد لموعدا زيادة زلفى غيرهم لا ينالها، وجوه إلى وجه الإله نواظر، لقد طالما بالدمع كان ابتلاؤها، تجلى لها الرب الرحيم مسلما، فيزداد من ذاك التجلي جمالها، بمقعد صدق حبذ الجار ربهم، ودار خلود لم يخاف زوالها. فواكهها مما تلذع عيونهم، وتطرد الأنهار بين خلالها على سرر موضونة، ثم فرشهم كما قال فيها ربنا واصفا لها: بطائنها استبرق، كيف ظنكم ظواهرها لا منتهى لجمالها. إذن هذه الأبيات كأنها العكس مما ذكره في الأبيات الماضية عن ذم الدنيا وعن ذم من دخل النار. هذه الأبيات يتكلم فيها الناظم رحمه الله على الصنف الثاني، وهم أهل الجنة وما أعد الله جل وعلا لهم إذا دخلوا الجنة. فهنا يقول: هنالك تدري ربحها وخسارها، أي النفس سترى ما أعد الله جل وعلا من الربح ومن الخسارة، وأن الله جل وعلا قد جعل مآلا لتلك النفوس الطائعة ولتلك النفوس الفاجرة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: من عمل صالحا فلنفسه. وقال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إذن هذه آيات يبين فيها ربنا جل وعلا أن الجزاء الأوفى والأتم هي الجنة وما أعد الله جل وعلا لأهل الجنة في الجنة. قال: إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. ثم ذكر الناظم رحمه الله ما أعده الله لعباده المتقين من النعيم المقيم والفوز العظيم، بقوله: تفوز بجنات النعيم وحورها، أي أن النفس هذه التي تعبت في الدنيا ونصبت في الدنيا من أجل ماذا؟ من أجل طاعة الله جل وعلا وتغليب طاعة الله على الشهوات والملذات، ماذا أعد الله جل وعلا لها؟ قال: تفوز بجنات النعيم. وسميت بجنات النعيم لما ينعم أهلها فيها، لأنها وافقت ماذا؟ أنها مقابلة الدنيا، فالدنيا دار النصب والعناء وقلة الراحة. هنا قال: جنة النعيم، فجنة النعيم لما ينعم أهلها من أنواع النعيم، فسماها ربنا جل وعلا بجنة النعيم لما فيها من ماذا؟ من النعيم. وسميت بأبرز ما فيها، وهو أن ينعم أصحابها. قال ذاكرا بعدها: وحورها، أي الحور العين والجمال المبين. قال الله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أوتوا به متشابها. قال الله: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها ماذا؟ خالدون. كما أن أولئك خالدون في النار، هؤلاء خالدون أين؟ في الجنة. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. إذن أهل الجنة ينعمون، وأهل النار يعذبون. قال الله: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. قال الله: تلك عقبى الذين اتقوا. وعقبى الظالمين ولا الكافرين؟ الظالم والكافر بمعنى واحد، إلى النار. قال الله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون، ثم قال: ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابل، قال: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا تعب ولا هموم ولا غموم ولا أحزان. ومع ذلك هذا ليس منقطع كالدنيا، الدنيا الإنسان لو سر يوم أو يومين أو سنة أو سنتين يخرج من ذلك السرور إلى أين؟ إلى الحزن، إلى المرض، إلى تغير الحال، هكذا وهكذا. لكن قال الله: وما هم منها بمخرجين. هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى، أي أن هذا النعيم باق لا تخرجون منه، بل لكم أضعاف ما تتمنونه في جنات الله سبحانه وتعالى. قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. من الذي يعد؟ الله سبحانه وتعالى. أن الإنسان يجتهد في العمل، وأن ما أعده الله جل وعلا له نتاج عمله ورحمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يحسن له ماذا؟ الجزاء، كما أحسن العمل. قال: في جزائهم: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب وفضة من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لو خيروا أن يتحولوا منها ما أرادوا إلا أن يبقوا في هذا المكان، ولو تحولوا في الجنة فهم يتقلبون من نعيم إلى ماذا؟ إلى نعيم. لو تحولوا في الجنة فهم من نعيم إلى نعيم، لأن الجنة كلها هي دار ماذا؟ دار النعيم وجزاء المتقين. قال الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. عن ماذا؟ عن النار. قال الله: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. أي عذاب، حتى عذاب أهل جهنم وحسيس النار والنكال والويل لا يسمعون، لأن السماع هنا مما ينقص عليهم ماذا؟ ما ينقص عليهم معايشهم. لو أنك تأكل، ولله المثل الأعلى، لو أنك تأكل أكلا تسمع واحد في الشارع يصيح صياح أو يبكي، تتنقص عليك ماذا؟ معيشتك، تتضلع ما الذي عنده، لعله يحتاج، لعله كذا. فكذلك الله عز وجل صرف عن أهل الجنة أن يسمعوا عذاب أهل النار وهم يصطرخون فيها، يعوون كما تعوي الكلاب في نار جهنم. فالله عز وجل من نعيم أهل الجنة أنه حجب عنهم سمع ماذا؟ أن يسمعوا عذاب الكافرين. وقال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قال الله: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. ذكر المآكل وذكر المشارب، والآن ذكر ماذا؟ ذكر الملابس سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى، قال: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. ما هو شغلهم؟ قالوا شغلهم لما قال الله فاكهين هنا افتضاض الأبكار، افتضاض الأبكار، لأنه ذكر تفوز بجنات النعيم وحورها، أي أنهم مشغولون بماذا؟ بجماع الحور العين، لأن الله عز وجل عرف أن مما تكتمل به لذة بنو آدم هذا الأمر، فنعمه بماذا؟ بهذا. بل كلما جمع زوجته عادت بكرا، عادت بكرا كما كانت أول مرة، وهذا من كمال نعيم الله سبحانه وتعالى. قال: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقال: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. إذن الآن مسائل دخل الله في الخمر والشراب، هذا مما تكتمل به اللذة. ثم قال هنا: لا فيها غول، لا فيها غول، أي أن المسألة ليس فيها ماذا؟ ذهاب العقل كخمر الدنيا، خمر الدنيا تذهب في العقل، أما هذه فهي ليس فيها ماذا؟ إذهاب لعقل، لعقل الشارب. قال الله: وعندهم قاصرات الطرف عين، قاصرات الطرف عين كأنهن إيش؟ بيض إيش؟ مكنون. إذن هذه الآية لو أن نساء الدنيا يعلم على هذه الفضائل، الخراجات الولاجات الذين في الشوارع، قال الله قاصرات الطرف جالسة داخل بيوتهم لا ينظرن إلى أحد ولا أحد ينظر إليهم، وقال الله عز وجل حور مقصورات في الخيام وهم في الجنة، جعل الله عز وجل العفة وسبيل العفة والجلوس في البيوت حتى في الجنة، مقصورات في الخيام ما يخرج، لأن ماذا؟ لأن خروجهن مما ينقص كمال استمتاع أزواجهن بهن، فهي عنده لا تخرج، لا تعرف لا أسواق ولا مولات للنساء اليوم، مع أن العفة في الدنيا مطلوبة أعظم من الآخرة، لأن الآخرة قد نزعت من صدور أهلها ماذا؟ الشهوات. فسبحان الله، قال الله ربنا وأدخلهم جنات جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. والآيات في هذا الباب كثيرة، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ثم ذكر الله ادخلوا الجنة أنتم ومن وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب، وذكر الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، وذكر الله عز وجل من النعيم المقيم لهؤلاء ما الله جل وعلا به عليم. فالإنسان يشمر عن ساعد الجد ويعمل لهذه الجنة التي قد أعدها الله جل وعلا، جنات عدن الله عز وجل بانيها وعرشها وسقفها عرش الرحمن، ويكفيك أن الجار فيها من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الجار أحمد والرحمن بانيها، الجار أحمد والرحمن بانيها، لبنة من ذهب ولبنة من فضة وبينهما المسك الإذفر كعظيم الرائحة، إذا لبن من ذهب ولبن من فضة، الحوراء يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لنصيفها أي تاجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، التاج الذي فوق رأس الحورية خير من الدنيا وما فيها، قال لو ضحكت هذه الحورية لملأت ما بين السماء والأرض ريحا ولاستلهمت أفواه الناس حمدا وتسبيعا، يسبحون الله لما يرون من ماذا؟ من هذا النعيم، فكيف بالحورية نفسها أو نفسها؟ إذن نعيم، إذا شربت الماء، إذا شربت الماء يرى الرائي نزول الماء من شدة بياضها، بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى مخ سوقها من خلف الثياب والعظام، المخ الذي في الساق من شدة بياضها يرى من خلف الثياب ومن خلف ماذا؟ الجلد ومن خلف العظام، ترى إلى مخ السوق، هذا إن دلك على شيء، دلك على شيء أعظم من ماذا؟ من ما أعده الله جل وعلا، شيء عظيم من الدنيا. بل ذكر في الأدر أن من يدخل الجنة يرى من؟ يرى الحوراء، ليس زوجته التي قد أعدها الله جل وعلا، لا، أما هي في الخيمة فواحدة من خادماتها، فلما يراها يريد أن يسجد لها من شدة جمالها، فتقول ما أنا إلا خادمة من خادمات زوجتك في الجنة. يا سبحان الله، إذا الإنسان لا يفلت هذا النعيم المقيم ويضيعه في الدنيا من أجل لذة، قد يزني ويحرم الزواج من الحور العين في الجنة، قد يشرب الخمر فيحرم ماذا؟ خمر الآخرة، قد يفعل الذنوب والمعاصي فيحجب حجابا تاما عن ماذا؟ عن دخول الجنة. من قرأ في أوصاف الجنة علم أن الجنة تحتاج إلى عمل، هي سلعة الرحمن، يا سلعة الرحمن لست رخيصة إلا على من؟ ولا غالية؟ الكسلان، هي غالية إلا على من؟ على الكسلان، يراها رخيصة فلا يعمل لها، قال يا سلعة ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، كما قال في نونيته رحمه الله إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما ترك الله أحد من أهل الجنة إلا وجعل له ماذا؟ جعل له عملا يعمله حتى يدخل إلى جنة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أعظم نعيم ينعم به الناس ليس دخول الجنة، أعظم نعيم ليس دخول الجنة، ما هو أعظم نعيم؟ رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة كان يدعو الله عز وجل، لأن الله قد حجب أقواما عن رؤيته وهم الكافرون والمنافقون، هؤلاء محجوبون عن رؤية الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ويأتي بعد ذلك بعد رؤية الله جل وعلا نعيم أعظم من رؤية الله، ما هو؟ رضا الله. احسنت، الرضا. لما تجلى الله جل وعلا لهم ورأوه بأعين أبصارهم لا بعيون بصائرهم، يرونه بالعين المجردة، فإذا رأوا الله جل وعلا قال ماذا أزيدكم، فيطلبون رضا الله ألا يسخط عليهم أبدا. فهذا أعظم نعيم من النعيم الذي أعده الله جل وعلا في الجنة. ولدينا مزيد، والمزيد هو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، والأحاديث في هذا الباب كثيرة متواترة، لكن هذه إشارة في هذه الأبيات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته.